بعد ذلك في عرصات القيامة الحوض المورود، حوض النبي صلى الله عليه وسلم ترده أمته، لا يظمأ من شرد منه ويزاد عنه من بدل وغير. قيل إنه الكوثر، إن أعطيناك الكوثر، وقيل إنه حوض في عرصات القيامة يصب فيه ميزابان من الكوثر الذي في الجنة، وإن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأن كيزانه يعني الأواني التي يشرب بها عدد نجوم السماء، وأن الناس يردونه يعني من أمته فيرده المؤمنون، يعرفهم بالغرة والتحذير من آثار الوضوء، الذين يحافظون على الوضوء يحافظون على الطهارة يحشرون يوم القيامة غرا مهجلين، بيض الوجوه وبيض الأيدي والأرجل من آثار الوضوء. وأما غيرهم فإنهم يزادون عنه، فيعرفهم بهذه الألامة التي يعرفون بها، ويزاد عنه أهل الكفر وكذلك المرتدون. ورد أن طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، يعني مسيرة شهر على سير الإبل المعروف قديما، قدر في بعض الروايات أنه ما بين عدن إلى بصرى قرية في الشام، يعني هذا طوله وكذلك عرضه. لا شك أن هذا من خصائصه. قال بعض العلماء إن لكل نبي حوضا، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم أكثرهم حوضا، أكثرهم واردا، ترد عليه أمته، من شرب من هذا الحوض لم يظمأ بعدها أبدا حتى يدخل الجنة ولو طالت المدة. كذلك الذين يزادون عنه تذودهم الملائكة ممن كفر أو ارتد أو بدل أو غير. هذا كله يتعلق بيوم القيامة وما فيه، ونكمل الباقي إن شاء الله بعد الصلاة. والله أعلم، صلى الله على محمد.